حي على الصلاة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أغير خاف ما للصلاة من أهمية في الإسلام؟ فهي عماد الدين، وهي أحب العبادات إلى رب العالمين. ويكفينا في هذا المقام أن نتذكر بأن نبينا عليه الصلاة والسلام حين بلغت روحه الغرغرة لم تكن له وصية أبلغ من الصلاة التي كانت قرة عينه ومنتهى لذته. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، رواه ابن ماجه. وحين نلتفت بنظرة سريعة نتأمل بها واقع كثير من شبابنا، ونتأمل بها حال فئام من أبنائنا وبناتنا، نجدهم للأسف الشديد قد أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ومن خلال تأمل هذا الأمر الجلل وتلمس لهذا الجرح الغائر، رأينا أن هذا الواقع المرير عائد للجهل المطبق بعظمة هذا الركن الركين والعماد المتين لهذا الدين، وعائد لغياب الوعي بقدر هذه الشعيرة الجليلة من شعائر الإسلام عند الله تعالى: الصلاة. لقد وجدنا الحاجة ماسة لتضافر الجهود بهدف إعادة مكانة الصلاة في قلوب أبناء هذه الأمة وفي قلوب شبابها، وإيضاح ما يتعلق بها من مكانة ومقام ومسائل وأحكام. فكان أن يسر الله تعالى بعد فترة ليست بالقصيرة، بعد فترة حافلة بالجد والعمل والمثابرة والتفاني وتضافر الجهود، افتتاح موقع اسمه موقع فريضة السماء، الذي يعتبر حديقة وارفة الظلال وبستانا متنوع الثمار، يقطف منه المسلم في تزكية نفسه، ويرتشف منه الخطيب والواعظ في مسجده، ويتفيأ ظلاله المدرس مع تلاميذه، ورب البيت مع أسرته. المأمول بإذن الله تعالى أن يكون هذا الموقع أكبر موسوعة متخصصة في الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يحظى هذا الموقع بإعجاب الزوار والزائرات، وأن ينال منه كل قاصد بغيته وكل وارد ما يروي غليله، وأن يجعله فاتحة خير لإعادة المقصرين إلى بيوت الله تعالى، وتذكير الساهين بأهمية الصلاة. كما أسأله أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجعلنا من مفاتيحه المتعاونين عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يسهل علينا هذه الصلاة، وأن يحببها إلى قلوبنا، وأن يشرح صدورنا بها، وأن يجعلها راحتنا وأنسنا في حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.